كده. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا المعتاد بارك الله فيكم في كتاب النكت على ابن الصلاح والنوع التاسع وهو المرسل، وقد سبق معنا بعض تعريف الحديث المرسل. وقلنا المرسل بارك الله فيكم خلاصته ما اضافه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطه، او ما ارسله التابعي او ما اضافه التابعي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام مما سمعه من غيره. وخلصنا بهذا، لكن بقيت مساله مهمه جدا: ما حكم الاحتجاج بالمرسل؟ هل الاحتجاج بالمرسل نحتج به مطلقا؟ نرده مطلقا؟ نقيد رحمه الله؟ او نحتج بالمرسل اذا اعتضد واذا جاءت شواهد ومتابعات الى ذلك؟ هذه المساله التي نريد مدارستها الان ان شاء الله. قال في صفحة بارك الله فيكم 46 و500، قال: أقوال العلماء في حكم المرسل. أما حكم المرسل فاختلفوا في الاحتجاج به على أقوال. هل نقول مرسل؟ طب ما أنت عندكم مرسل الصحابة وعندكم مرسل التابعين، هل نقبل المرسل كله؟ من الناس من قال نقبل كل المرسلات، كل المرسلات الصحابة، أما غيرهم لا نقبلهم. ومن الناس من قال من نقبل مرسلات الصحابه ومراسيل غيرهم، ومنهم من قال نقبل مراسيل الصحابه التابعين كبار بس، التابعين كبار بس، ومنهم من قال لا نقبل مراسيل كل التابعين كلهم كبار وصغار. وان شاء الله سياتي معنا التنظير في هذه المساله. طيب تعالوا بنا نشوف الحافظ ابن حجر قال ايه. 46 و500 على اليمين من أسفل، على اليمين من أسفل، نعم. قال: فاختلفوا في الاحتجاج به على أقوال. شوفوا الأقوال دي كم، شوفوا بارك الله فيكم، أوصلها الحافظ إلى 13 من الأقوال، إلى 13 من المسألة أيضا. ولكن يمكن أن يقال إن بعضها يتدخل أو فيها تكرار، ممكن، لكن على كل حال خلينا نشوف. وبعد طبعا بعد ما ننتهي من حكم المرسل هيجي مبحث هو إيه؟ أسباب الإرسال. لما كنا بنمر بالتدليس بيجي أيضا مبحث اسمه أسباب التدليس، صح؟ برضه هيجي في الإرسال هيقول لك ما هي أسباب الإرسال؟ ما هي الدوافع للإرسال؟ ما هي الدواعي للإرسال؟ لماذا لم يسند الحديث؟ وقصر وأرسل؟ هذه ستأتي معنا كمان. طب خلينا نشوف أول قول من أقوال حكم الاحتجاج المرسل. عندكم اسمه عنوان جريمي أقوال العلماء في حكم المرسل؟ يعني في حكم الاحتجاج بالمرسل، هذا معناه. قال: أما حكم المرسل فاختلف الاحتجاج به على أقوال. هذا الرد مطلقا، شوف الرد مطلقا، سواء كان صحابي مرسل صحابي، سواء كان مرسل تابعي، نرد محدش ما نقبلوش. ليه؟ طب ماذا خطأ؟ لأن الصحابة عدول مرضيون، فلماذا نرد مراسلهم؟ عندنا الآن مرسل صحابي زي إيه؟ زي مرسل عائشة مثلا. عائشة رضي الله عنها عندما روت لنا حديث نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، طب كانت صغيرة، معناها كانت صغيرة، ممن أخذت إذن؟ إما عن أبيها، إما عن صحابي الآخر، على هذا الشيء وعلى هذا الشكل، لأن الصحابي في الغالب ونادر جدا أن يأخذ عن غير صحابي. الصحابي كده مباشرة، إما يأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يتيسر له الأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يأخذ من من صحابي آخر. أنا الآن واحد من الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام انشغل في موقف ما، والنبي عليه الصلاة والسلام حدث بحديث، طب بعض الصحابة حاضرين سمعوها، طب البعض الآخر ما سمعهاش، اللي ما حضرش هياخد منين؟ هياخد من صحابي آخر. اللي حضر كان عمر رضي الله عنه وهو جار له من الأنصار، هذا يقف عند النبي عليه الصلاة والسلام يمكث يوما وعمر يمكث يوما، اليوم الذي يقف في عمر يأخذ عمر من أنصاره، وهكذا يتبادلان العلم. طيب هذا اسمه مرسل الصحابة، كيف نرد مراسيل الصحابة؟ هذا أمر شنيع. فهنا القول الأول عندكم إيش يقول الشيخ عبد الرحمن؟ شكرا. الرد مطلقا حتى لمراسيل إيش؟ طب هذا أمر في الحقيقة يعني بعيد عن الصواب. قال وحكى ذلك عن وحكي ذلك عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي، وظن أي صاحب الأصول الشافعي، وظن قوما أنه تفرد بذلك. إيه ثم تفرد بذلك يعني إيه؟ يعني خلف الإجماع، ها؟ وظن قوما فاحتجوا عليهم بالإجماع وليس بجيد. يقول حافظ ابن حجر لأن القاضي أبا بكر إيه؟ باطلاني قد صرح بالتقريب بأن المرسل لا يقبل مطلقا حتى مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، لا لأجل الشك في عدالته بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين، بس هذا إيه؟ نادر وقليل، والنادر لا يقعد عليه ولا يحكم به، بارك الله فيكم، إنما حكمون على إيه؟ الأغلب العام الأكثر. قال لا، طيب هنا يقول قال إلا أن يخبر عن نفسه لأنه لا يروي إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن صحابي، فحينئذ يجب العمل بمرسله. هذا الكلام ليس بمقبول. قلت نقل عنه الغزالي في المنقول أن المختار عنده أن الإمام العدل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبر المثلقة قبل، فأما الفقهاء والمتوسعون في كلامهم فقد يقولونه على لا عن تثبت، فلا يقبل منهم لأن الرواية قد كثر وطال البحث واتسع الطرق، فلا بد من ذكر اسم الرجل. على كل حال الصحابة كلهم مرضيون عدول لا تضر جهالتهم، بارك الله فيك، ولا يضر عدم تعيينهم. قال الغزالي والأمر كما ذكر، لكن لو صادفنا في زماننا متقنا في نقل الأحاديث مثل مالك قبلنا قوله ولا يختلف ذلك بالأعصار، يعني أن الحكم لا يختلف جوازا، وأن الواقع أن أهل الأعصار المتأخرة ليس فيه من هو بتلك المذهبة. فقال القاضي عبد الجبار مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قبل إلا إن علم أنه أرسله، وهذا النقل مخالف المشهور عن المذهب الشافعي. مذهب الشافعي يا إخوة إيه؟ قبول مراسيل الصحابة، هذا هو. قال فقد قال ابن برهان في الوجيز مذهب الشافعي أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة رضي الله عنهم ومراسيل سعيد بن المسيب، وأيضا لما قال مراسيل سعيد بن المسيب ليس على سبيل الاحتجاج، إنما النفس تطمئن إليها أكثر، ولكن ليس على سبيل إيه؟ الاحتجاج. يعني اشتهر عندنا أن الإمام الشافعي يسلك مراسيل سعيد بن المسيب. المقصود بمفهوم الشافعي مع قبول مراسيل الصحابه على الاطلاق. بلى، هذا هو الاصل. يعني حتى لو روى عن صحابي، هذا ما هو لابد الصحابي، الصحابي هذا نادر نادر. يعني ممكن يعني مقبول برضه؟ لا احنا برضه لو تاكدنا انه احد عن تابعيه ما سناخذ. لو تاكدنا ان الصحابي اخذ عن تابعيه ما سنقبله، لكن هل معنى تاكد بهذا؟ هل الشرط الأول توفر عشان نبني عليه شرط المعلومة؟ لا. إذا ما يقصد في المذهب الشافعي؟ المذهب عند الشافعي رحمه الله تعالى أن مراسيل الصحابة مقبولة. طب الصحابة ده الصحابي ده بيعمل إيه؟ وقال أصلاً ولماذا سمع مراسيل الصحابة؟ لأنه أخذ عن صحابي. ما أخذش من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ما لو أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لن يسميها مراسيل في الدنيا. فالآن ما الحل في مراسيل الصحابة في مذهب الشافعي؟ يقول مراسيل الصحابة معمول بها محتج بها. احتمال بأن لو أخذ عن تبعي هذا نادر، لا يقعد عليه ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، معنى في مترادفات ثانية جدا، لا يلتفت إليه ولا يعول عليه وله وليس مفضول ولا يقبل له ما شاء الله ولا يبالي به. واللي دخل عند الحنفية يستفيد هذه المصطلحات. جزاك الله خير. طيب قال فقد قال ابن بران في الوجيز، ابن بران من الشافعية، مذهب الشافعي أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة رضي الله عنهم ومراسيل سعيد بن مسيب. أنا بس أريد أن أنبه النساء، مراسيل سعيد بن مسيب ليست حجة كما يفهم البعض عند الشافعي، وإنما النفس إليها تطمئن أكثر من غيرها، وليس معنى تطمئن إليها أن تحتج بها، ليس هذا هو مقصود. ومراسيل سعيد بن مسيب، مراسيل سعيد بن مسيب مراسيل تابعين، حكمها حكم مراسيل التابعين، نأخذ لها شواهد ومتابعات، انتهى الأمر. قال ومن عقد الإجماع على العمل به، وكذا نقل ما نقله ابن بطال في أول شرح البخاري عن الشافعي أن المرسل عنده ليس بحجة حتى مرسل الصحابة، هذا غير صحيح. ثم أغرب ابن برهان فقال في الأوسط إن صحيح أنه لا فرق بين مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومراسيل غيرهم، هذا غريب أيضا، لا يقبل مثل هذا القول. ينبغي التفرقة يا إخوة جزاكم الله خيرا بين مراسيل الصحابة ومراسيل غير الصحابة. مراسيل الصحابة حجة وهذا هو الصحيح من الأقوال والخلافات. طيب ليه؟ لأن الغالب على الصحابي ما أخذ إلا عن صحابيه، وكونه أخذ عن تابعين هذا نادر وقليل، والنادر والقليل لا يقعد عليه. قال فتلخص من هذا أن الأستاذ أبي إسحاق، أبا إسحاق لم ينفرد، شوف كل هذا الحوض العذب، عايز يقول إن أبا إسحاق السرائيني ما انفرد بكلام هذا، ها؟ بيجمع بيرد بيجاوب، لم ينفرد برد مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، وأن ما أخذه بذلك احتمال كون الصحابي رضي الله عنه أخذه عن تبع، بس احتمال إيه؟ ضعيف. وجواب أن الظاهر فيما رواه أنهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، أو من صحابين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، أما وأما روايتهم عن التابعين فقليلة إيه؟ نادرة، فقد تتبعت وجمعت لإيه؟ لقلتها. قلت وقد سردها شيخنا من هو؟ العراق رحمه الله في النكت، النكت اللي هي ايه؟ التقييد والايضاح فيما اشكل على مقدمه ابن الصلاح. ها؟ بارك الله فيك. قلت وقد سردها شيخنا رحمه الله في النكت فافاد واجاد ثانيها القبول مطلقا في جميع الاعصار والامصار كما قدمنا حكايته ورده، كما قدمنا حكايته ايه؟ ورده. إذا القول الأول في حكم المراسيل يا إخوة، واحد الرد مطلقا حتى مراسيل الصحابة، وهذا كلام لا يوافق عليه لأن مراسيل الصحابة الصحيح أنها حجة. طيب القول الثاني القبول مطلقا في جميع الأعصار والأمصار، يعني مراسيل الصحابة ومراسيل التابعين ومن دونهم إلى آخره، وهذا أيضا في توسع غير مرضي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم جراك الشيخ كريم يستاهل لازم نخلص السلام بسرعه.